إخوة الإيمان، وهذا الآن الشريط الثاني والذي هو بعنوان كشف الكربات عما يقع في موريطانيا من النكبات. وأيضا يا أخوة يعني يأتي الأخ السلفي الطالب العلمي في الأخير مصر مرة ثانية ولا زيد من جديد إعادة من الجديد لا لا وقف الصلاة لا بكرة بكرة صعب علي لأن مجموعة كثيرة من الأخوة فربما يعني ربما نغادر وكذا إن شاء الله أنا بكروح الصلاة يا ما أعلم أنا لا يا رب لا انشر حتى ننتبه ها انشر هو على العموم القضية الاخ السلفي لما يأتي الى هذه المراكز الدعوية السعودية الموجودة في موريتانيا لطلب مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية او لاي كتاب من كتب شيخ محمد بن عبد الوهاب والله ينتظر اشهر ولا يرجع تعرف ماذا ولا يرجع الا برسالات لعايض القرني الله عايض القرني وسلمان العولى التكفير لما يأتي هؤلاء لما يأتي أحد منهم يطلب منهم ظلال القرآن والله يوفرونها في يوم وليلة كتب موجودي ومحمد قطب ودراسات إسلامية هو كتب الظلال هذه يوفرونها في يوم وليلة يأتي هؤلاء فيجمعون هذه الكتب وينشرونها في البوادي الله أكبر ينشرونها في البوادي وأهل البوادي موريتانيا متعطشين جدا للقراءة ويحبون القراءة فيأتي لهم أي كتاب يقرؤونه فهؤلاء يوفرون لهم هذه الكتب وهذه الكتب التي فيها السموم نشر عقيدة الخوارج والمعتزلة لا خاصة لا فينشرون هذا والله ويدعمونه أيضا ويلصقون هذه المعتقدات بالعقيدة السلفية يقول هذه السلفية التي عليها الألباني وابن باز وابن عثيمين وجاء به محمد بن عبد الوهاب وبعض الأحيان لا يذكر محمد بن عبد الوهاب يهمشون محمد بن عبد الوهاب يقول لنا وهذه حتى لا يعني ذكر محمد بن عبد الوهاب لا يعكر عليهم الجو تجد التيجاني والاخواني والصوفي والاشعري وهؤلاء القطبيه والسروريه عندهم اجتماعات ضد من ضد الحكومه مجتمعين كلهم تحت سقف واحد هؤلاء جماعه سلمان وسفر منهم الليبيين والله يجتمعون مع التيجانيه والاخوه الذين في المغرب العربي يعرفون ما عليه التيجانيه من الكفر والضلال هي اكثر طريقه من طرق الصوفيه فكلهم يجتمعون مع المتصوفه طيب مع الاشاعره مع الصوفية جميع الطرق ومع أهل الفقه والدجل ومع الاشتراكيين ومع حزب البعث وكان تحت سقف واحد لمحاربة الحكام وهؤلاء يدعون على أنهم الذين ينشرون السلفية الصحيح والذي يتكلم فيهم أو يفضحهم أو يوضح أمورهم هو على ضلال هو على منهج محمد أمان الجاني وربيع بن هادي المصري وهؤلاء اثنان من عملاء الحكومة السعودية هاي السلام عليكم طيب والشهادة أنا أبو عبد الله إسحاق الزجاجي العماني من أهل مصر كنت في موريتانيا في خلال يعني في الفترة التي مكثت فيها في موريتانيا التقيت مع مجموعة كبيرة ثلاث سنوات التقيت مع مجموعة كبيرة من الليبيين وأشهد يبلغ عددهم 120 طيب 120 ليبي 120 ليبي ما رأيت واحد منهم سلفي طيب 120 أو 130 هكذا العدد طيب يتجاوز 120 مثالين ما رأيت منهم سلفي واحد طيب فلنجد على رأسهم رجل أو طالب علم أو أحد يقال له أبو عبد الرحمن الزاوي هذا أبو عبد الرحمن الزاوي تأتيه دعم من التكفيرين ومن القطبية والسرورية من السعودية طيب من هنا إلى موريتانيا فيوزع ويأخذ الناس بالأموال ويأخذ الأمور لينشر هذه المعتقدات ما رأيت ليبيا سلفيا واحدا إلا أخ كان اسمه جمني أخ كان ما على هداية وعلى الالتزام أتى إلى موريتانيا فالتزم وكذا على الالتزام والصلاح وتعلم المنهج السلفي ورجع إلى ليبيا وقال والله العظيم سأصبح هؤلاء في ليبيا كلهم فلذا الذي يأتي من ليبيا من موريتانيا يسأل مع من كان ومن سل قليلا من الجزائريين هؤلاء التكفيرين الذين نزلوا من الجبال وقتلوا المسلمين في الجزائر فأتوا إلى موريتانيا لينشروا هذا الفساد في موريتانيا والمعهد طيب والمعهد السعودي من اكبر المراكز التي تنشر البدع طيب بدعة الخوارج والمعتزلة ينشر هذا المعهد كتب سيد قطب وموذوري ومحمد قطب واذا اتى اليهم طالب العلم يطلب وسلمان وسفر وغيره اذا اتى اليهم طالب العلم يطلب كتب علمية طيب في الفنون في الوصول وفي الفقه ويطلب كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية والله يقف شهور لا يلقونه إلا من طرف. إذا أتى إليهم أحد يريد كتب سيد قطب ومحمد أول مودودي ومحمد قطب وغيره وسلمان وكتيبات على القرن في يوم وليلة يوفروننا. فهذه الحقائق أيضا. ومركز الدعوة والإرشاد قائم عليها أشخاص الله المستعان. لما أنا في وقت رجوعي رجعت إليهم فطلبوا مني أزورهم فجلست مع أحدهم فقلت لهم أنا راجع إلى المملكة. قال لي راجع إلى من؟ قلت والله أنا نويت أن لا أبقى في المملكة بعد انتهيت من اللغة العربية، أبقى عند الشيخ زيد المذكري والشيخ أحمد النجمي في الجنوب. قال لا لا لا لا تبقى عليهم، هؤلاء عليهم ملاحظات من المشايخ. قلت طيب من المشايخ؟ قال الشيخ سلمان وكذا ينبهوا هؤلاء، لأن هؤلاء على يعني مميعين وهؤلاء يلمعونك. قلت سبحان الله، وهذا سلمان وسفر وغيره هؤلاء مطعون في عقيدتهم ومنهجهم، تكلم فيهم الأئمة في عصرنا. طيب الألباني وابن باز وابن عثيمين. قال لي يا أخي الله أنت متأثر بهم وكذا أشياء، وهذا هو الذي قائم بشؤون الدعوة في مركز الدعوة والإرشاد. خلاص ويكون معروف هو يقال له إبراهيم. طيب فهذه الحقائق يا أخوتي، والله الناس في موريتانيا يحتاجون إلى العقيدة السلفية وإلى المنهج السلفي. فهؤلاء بدل أن يأتوا ويردوا على التصوف وعلى الأشعرية وعلى هذه الأمور زادوا البدع بدع، أدخلوا عليهم بدع الخوارج والمعتزلة، وهو محاربة الحكام وتبجيل بعض من الناس من رؤوس الخوارج. المودودي يبجل عندهم، والله يبجل المودودي. تذكر محمد بن عبد الوهاب لا شيء، لكن تذكر أبو علاء المودودي والله تقشعر أجسامهم. حتى أن أحد قال لي متى كتاب لشيخنا ربيع، كتاب منهج الدعوة، طيب دعوة الأنبياء، فكتب فمسك هذا الكتاب قال لي انظر انظر أنت تريد هذا الكتاب ينشر، وهذا الكتاب هذا الرجل يتهم إمام من أئمة المسلمين في عصرنا المودودي، كيف هذا الكتاب انتشر وهو في رد على المودودي؟ فانظروا يا إخواني والله هذا والله الموافق. الليبيين في هنالك أصحاب كنا، الليبي الأول أبو عبد الرحمن الزاوي، طيب وهنالك أبو المنذر، طيب وهنالك أبو عاصم مدري، أغلبهم من يعني بعض منهم من هذا عبد الرحمن الزاوي من زاوية، طيب وفي بعض منهم من بنغازي من الشرق، طيب وفي منهم من طرابلس وكذا هذه الأماكن، فهو طيب ما أدري والله. يعني الآن أنا ما أعرف مشكلة هم يتكلمون بكنا، هذا أبو المنذر اسمه يقول لي إن اسمه نعمان. فأنا لما ذهبت إلى بادي من البوادي فسألت قلت من الأجانب الموجودين غير نعمان؟ قال عندنا أخ مغربي اسمه خالد. فلما أنا وصلت هناك رآني قلت له هذا، قلت لأهل المنطقة قلت هذا خالد؟ قلت له هذا نعمان أبو النعمان، هذا النعمان أبو المنذر. فبدأ يقول أي ليبي، بدأ يقول لي يا أخي، يقول يا أخي أنت إيش هذا وكذا وتوليته. فلما أنا كنت ساكن كنا ساكنين مع بعض والله ينشر الشقق أناشيد إسلامية جهادية على الأطفال، وهؤلاء الأطفال والله أغلبهم لابسين الحروب والتمائم، أغلبهم عليهم التمائم. فقلت له والله اتق الله، أنت تقف يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى فتسأل عن هذا الرجل الذي متمسك ومتلبس بالشرك، طيب هذا يوقفه الله سبحانه وتعالى، ولكن الرجل المسلم الذي لا يكفر حسني مبارك أو لا يكفر أحد من الحكام هذا لا نقول أنه لا يدخل الجنة، لكن الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى هذا يوقف. فقلت اتق الله، فادعو الناس إلى التوحيد وحارب الشرك والبدع والضلال، اترك عنك هذا تكفير الحكام وتهييج الناس بالحكام والله، وبعضهم بعض الموريتانيين الشباب الصغار يكفرون بعض من الحكام لا يعرفون أنهم حكام أي بلد، لا يعرفون حكام أي بلد يكفرون هكذا، من يلقنونهم هؤلاء الليبيون حقيقة. فنسأل الله أن يغفر ويرحم. هذا هذا هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. فبعد فقد سمعتم هذه الشهادة التي أدلى بها أحد طلاب العلم الذين درسوا في موريتانيا 3 سنين وعرف حقيقة ما يجري فيها من الدعوات الباطلة على أيدي القطبيين وأمثالهم، وأنهم ينشرون الفكر التكفير الخارجي في أوساط أمم جماعات وطوائف صوفية التيجانية وغيرها من الطوائف الضالة القبورية، وخاصة الطائفة التيجانية التي تعتبر من أضل الطوائف وأكذبها، وقد تضاهي الروافض في الكذب والغلو في شيخها التيجاني الذي يزعم أن تلقى هذه الضلالات الكفرية، يزعم أنه تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعم أتباعه أن من أحب التيجاني يدخل الجنة ولو كان كافرا نصرانيا وغيره، ويزعمون أن ورده المسمى بصلاة الفاتح قراءته مرة واحدة أفضل من تلاوة القرآن 60 مرة أو 60,000 مرة، وهذا كفر واضح لا شك فيه. يأتون إلى هؤلاء وينشرون في أوساطهم الفكر التكفيري الخبيث الذي هو أسوأ من فكر الخوارج، وأشد بلاء ومحنة على الإسلام والمسلمين من فكر الخوارج وغيرهم من أهل البدع. ينشرون في أوساط هؤلاء الضالين هذا الفكر، ولا يحركون ساكنا فيما يتعلق بعقائدهم الضالة المتعلقة بالقبور والمتعلقة بالأولياء وأنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ومن القول بوحدة الوجود والحدود، المنتشر في الفكر التيجاني وغيره من الطوائف الضالة، وإلى جانب انتشار التمائم الشركية لا يربون أحد على شيء من التوحيد ولا على شيء من السنة ولا على شيء من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما يربونهم على الأضاليل والأباطيل الخارجية وغيرها من الضلالات التي يحملها فكر سيطر، لأن فكر سيطر يحمل في طوايا فكر الخوارج، فكر الروافض، فكر أهل الحدود، فكر أهل وحدة الوجود، ضلالات كثيرة كبيرة جدا. من يقرأ كتب سيد قطب يزداد ضلالا على ضلالا ويزداد بلاء على بلاء وهلاكا على هلاك والعياذ بالله، ينشرونها. ومن المؤسف أشد الأسف أن الحكومة السعودية رعاها الله تؤسس جامعة ومعاهد في العالم لنشر المنهج السلفي ونشر السنة التوحيد ونشر السنة رسول الله، فيأتي هؤلاء بطرقهم الماكرة التي تفوق كيد اليهود ومكر اليهود ومكر المعصوم، فيستولون على هذه المدارس باسم السلفية، ويزعمون المسؤولين والعلماء أنهم ينشرون السلفية من خلال هذه المعاهد، وهم ينشرون الأفكار والعقائد والمناهج الضالة التي تحارب المنهج السلفي أكثر من محاربة اليهودية والنصرانية والشيوعية، ويلبسون على المسؤولين هنا وعلى التجار وعلى غيرهم، ويجتلبون الأموال لأحزابهم وتنظيماتهم والذين يدينون فكرهم، ويعيشون فيهم هذه الأموال، يشترون لهم السيارات، يزوجونهم، يسكنونهم، يسلبون هذه الأموال. وهذه المسألة من الدول، من هذه الدولة بارك الله فيك، ومن سات سكانها المساكين الذين تربوا على المنهج السلفي وعلى الفطرة السليمة وعلى الصدق والإخلاص، يسلبون أموالهم باسم أنها في سبيل الله والفقراء والمساكين، وينفقونها على أحزاب المضالة، كما سلف الأخ قبل هذا التسجيل سلف الكلام أنهم يعني السلفيون يعيشون فقرا مذكعا، لا يجدون ما يقيم أول حياتهم، وهؤلاء في السيارات الفاخرة ويعيشون العيشة الراضية من أموال من؟ الأموال التي تؤخذ باسم الزكاة وللمساكين. بارك الله فيكم. شاهد أن المعهد الذي أنشئ في موريتانيا أنشئ لنشر الدعوة السلفية ويوضع فيه منهج سلفي، ولكن يحتال هؤلاء ويحولون من طلابه أعداء وخصوما للمنهج السلفي. فسمعتم أنه يخجل من ذكر الإمام محمد بن الوهاب، يخجل هؤلاء القائمون على المعهد وقائمين على الدعوة هناك، يخجلون من ذكر محمد الوهاب، وإذا طلب منهم كتب محمد الوهاب أو ابن تيمية أو غير من أمة السلف لا يحظى الطالب بشيء منها، وقد يعطى بديلا منها كما سلف له كلام غير مسجل، يعطون بديلا منها كتب المودودي وسيدكم ولا القرآن وهذه الأشياء. بارك الله فيكم. هذا يدل على مقل وقيد لهؤلاء. بارك الله فيكم. وليس هذا هو المعهد الوحيد الذي ينتج مثل هؤلاء، ويقوم عليه أمثال هؤلاء. بل هناك نظراء لهؤلاء الإمارات المملكة أنشأت معهدا أو جامعة في الإمارات والله تأتينا الأخبار عنها مثل ما جاءنا هذا الخبر وتأتينا الأخبار قبل هذا رجل موريتانيا وأن هذا المنهج منحرف وأن منهج قطبي إخواني معاد المنهج السلفي جاءت أخبار كثيرة متراكمة عن هذا المعهد كما تأتينا عن معهد الإمارات أو الكلية في الإمارات تأتينا أخبار كثيرة أنها منحرفة جدا وأنها تناه منهج السلفي وتناه أهله وتنشر هذا الفكر المدمر الذي يعاني منه المسلمون. هذا جامعة الشاب لأنها قامت هذه الحكومة السعودية لنشر المنهج السلفي فسطى عليها هؤلاء بمكرهم وقيدهم وحولوها إلى مؤسسة قطبية إخوانية تحارب المنهج السلفي بارك الله فيك. هناك الدولة هذه منشآت في أوروبا في أمريكا للإسلام وباسم الإسلام فيحولونها إلى طلاع حرب المنهج السلفي وأهله. ألا فلتنتبه هذه الدولة، ألا فليتبه علماء هذه الدولة، ألا فيتبه عقلاء الأمة لخير هؤلاء ومكرهم وتحويل الخير الذي ينفع الأمة إلى شر يدمرهم. ألا فليتقوا الله في أنفسهم وليحافظ أهل الأموال على أموالهم وتحافظ الدولة على أموالها التي هي أموال الله وأموال المسلمين فلا تضعها إلا في مواضعها. ونسأل الله أن يعذر هؤلاء جميعا الذين يريدون بهذه الأعمال وبهذه الأموال وجه الله، لكن هؤلاء حولوها إلى اتجاهات أخرى إلى خدمة الشيطان وإلى خدمة الأفكار والمناهج الضالة. ولكن المؤمن لا يلزق من جحر المرتين، فعلى المسلم أن يتحرى أين يضع ماله، أين يضع درهمه، لأن هذا مال الله ومستخلف فيه، فليتحرى كيف ينفق المال في سبيل الله عز وجل وفي أي أيدي توضع وفي أي أماكن توضع. نسأل الله أن يوقف المسلمين وأن يأخذ بنواصيهم ليتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم وأن لا يتخذوا البطانات السيئة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانات من دونكم لا يألونكم خبالا، فوالله هناك بطانات تحيط ببعض الناس الفضلاء وبعض المسؤولين وهم والله يكيدون الإسلام ويكيدون للمسؤولين هؤلاء. وهناك حتى رسول الله من بطانات، ما من نبي ابتعثه الله إلا وجعله بطانته، بطانة تأمره بالخير وتحث عليه وبطانة تأمره بالشر. فبطانة السوء لا بد منها، لكن على المسلم أن يستيقظ وما قال رسول الله إلا يتنبه لبطانة السوء التي حذر الله من هذا القرآن، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنكم. على كل حال يكفي المسلمين، والدلائل واضحة جدا على أن هذه الأموال التي تعطى لهؤلاء بسم الله تذهب باسم الشيطان وللشيطان وللدمار والخراب لا للبناء والإفساد والإصلاح. نسأل الله أن يوفق المسلمين ويرزقهم البصيرة ويرزقهم الحرص على سلامة هذه الأمة وعلى الحفاظ على دينها وعلى عقائد الغنية. إن رب العالمين الدعاء وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أحسن لك. كم رمضان يا أخو كريم؟ كم رمضان؟ سجل هذا الشريط طيب في كم؟ 19 في ليلة 18 من رمضان من شهر رمضان لعام 1424.